بسم الله والحمد لله. قال الله عن الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث. ووجه الشبه هنا أن الفراش فيه كثرة الانتشار، وفيه الضعف والذلة، وفيه أنه يتطاير إلى الداعي. والناس كذلك يوم القيامة، فيهم كثرة وفيهم انتشار وفيهم ذلة وضعف، لأنه مقام عصيب، وفيهم أنهم يتبعون الداعي.